أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك ومن تهزئون صدق الله.